وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه ومعه. ما زلنا مع صورة الإنسان، وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى طرفا من أعمال أهل البر وبدأ ذكر أعمالهم بذكر بعض نعيمهم، ثم ردهم مرة أخرى إلى النعيم، وكأن الله عز وجل أحاط الأبرار بالنعيم في أولهم وآخرهم، فذكر أنهم ما فعلوا الذي فعلوا من إفاء بالنذر وخوف من الرب تبارك وتعالى وإطعام الطعام على حبه لأصناف من المحتاجين، إلا أنهم يخافون أن يقذفهم الله عز وجل في ناره ولا يبالي، فلذلك لما اشتد خوفهم فعملوا لهذا الخوف، وقاهم الله عز وجل شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. قال قتادة وغيره: فإن العبد إذا سر قلبه استنار وجهه. العبد إذا سر قلبه استنار وجهه، ولم لا؟ ألا يسرهم أن رضي الله عنهم؟ ألا يسرهم أن أنقذهم من ناره؟ ألا يسرهم أن نعمهم بنعيمه في جنانه؟ كل ذلك يسرهم، ولذلك ألقى على قلوبهم السرور وعلى وجههم النضرة. حالهم متكئين، وهذا ذكر لجملة من نعيمهم، وليس هذا تفصيل النعيم، إذ أن نعيم الجنة لا يحصى ولا يتصور كاملا، إنما تأتيك منه أخبار تقيم القلب فرحا إذا عمل بذلك، فتهيجه على الاستعداد للقاء والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى والتنعم بهذا النعم. جمل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم أهل الجنة أو من عذاب أهل النار، هذه لا تعتبر إيفاء كاملا بما في الجنة ولا بما في النار، سواء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أو ذكره بلسانه سنة، فهذا لا يتم تصور العبد لجميع تفاصيل الجنة والنار، إنما هذه الجمل تكفي على قدر فهم العبد بما يوصله لمعنى السعادة الموجود في الجنة ولمعنى الشقاء الموجود في النار فقط، يعني يلم الذهن بهذا المعنى السعادة، تسمع أنواع النعيم في الجنة فتفهم أن ثم سعادة رائعة وعالية في الجنة، وتسمع أنواع الأحزان بالشقاء والعذاب في النار فتعلم معنى الشقاء الذي يلقاه أهل الكفر يوم القيامة في النار. إنما الجنة أعلى من أن توصف والنار أشد من أن توصف. قال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين، وهي الإمالة بالجسد على الكتف، والانتكاء غير النوم وغير القعود والجلوس، وأهل العلم يفرقون بين القعود والجلوس بأن الجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام، فمن كان قائما فانثنت ركبه وانثنى عليها جسده فهذا يسمى قاعد، ومن كان متكئا على ذراعه سواء اليمنى او اليسرى فاردا لجسده ثم اعتدل بجسده فهذا يسمى جالس، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان متكئا فجلس. ولم يقل فقعت، لأن القعود للقيام. هؤلاء حالهم متكئين، جملة حالية متكئين فيها، يعني في الجنة على الأرائك، والأرائك جمع أريكة وهو نوع من الأسرة. والله تبارك وتعالى بين أنهم غالب حال أهل الجنة إذا ارتاحوا أو يعني تمددوا يكونون على أسرة إخوانا على سور متقابلين، حتى معنى الهجر ولو بالإلماح ليس موجودا في الجنة، يعني البعض ربما يهجر أخاه غير قاصد أو يعني لم يأتي ذلك في ذهنه، إنما بسبب تجلس فالذي يعطيه جنبه، لهذا في الجنة ليس موجودا ولو حتى لغير قاصد. إخوانا على سور متقابلين، فهؤلاء متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا، وهي الشمس بعينها وما ينتج عنها من أبحار، يعني لا يجدون الشمس بعينها، لأن الشمس فاضحة، نورها فاضح شديد وفاضح وله حرارة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، يعني لا ينزلون الحر الشديد ولا البرد الشديد، إنما هي حالة واحدة لا يبغون عنها حوار، لا تتغير عليها، حالة واحدة لطيفة مناسبة أبدا صرمدا. فأهل الجنة لا يأتي عليهم زمان قط ما أحياهم الله تبارك وتعالى أبدا الأبدين، ويشكون من حر أو يشكون من برد، حالة واحدة. طيب، ولهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. طب كيف يضبطون البكور والعشي؟ ما هو البكور والعشي نحن بنضبطه بالايه؟ بالشمس، حال شروقها وحال غروبها. قال اهل العلم: انما يعلمون مرور الايام بانوار تظهر في سماء الجنة. ذكر ذلك القرطبي وحكاه عن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وقال ابن تيميه: انما هذا النور يظهر من قبل عرش الرحمن. يجي كده نور جميل بألوان عجيبة فيبقى ده ايه؟ البكور. ويجي نور تاني كده في آخر النهار بعد مدة كده بألوان عجيبة يبقى ده ايه؟ العشية. إنما ما في شمس يعني تصهر الحرارة وتؤذي بحرارتها وتفضح الأعيان، إنما هو نور دائم، قيل مصدره من تحت العرش وقيل لا يعلم أحد مصدره. هذا لم يصلنا بذلك، إنما نعلم أنها مضيئة بنور الله تبارك وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا الذي نعلم، أما أكثر من ذلك فلا نعلم. إذن الجنة كلها مضيئة بنور، ونعلم أن أنوارا تتجدد في السماء حال البكور وحال العشي، لكن لا نعلم من أين هذا، من قدرة الله تبارك وتعالى وحده. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب، فماذا إن أرادوا الأكل؟ ودانية عليهم ظلالها. طيب، في ظلال، طب هو في حر. الظلال نعيم بذاته، الظل أصلا في ذاته نعيم، ولا يلزم من كونه نعيما أن يحمي من حرارة الشمس. والله عز وجل سائل العبد عن هذا النعيم، ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الهيثم بن تيهان مع ابي بكر وعمر، فوضع لهما عصا التمر واكل منه، ثم جاءهما بماء بورد او بارد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل او رطب طيب وماء بارد، ان هذا من النعيم الذي تسالون عنه، الذي يسال عنه العبد يوم القيامه. وفي حديث عند الإمام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا من النعيم الذي يسأل العبد عنه يوم القيامة. إذا لا يلزم من ذلك أن يكون الظل بس من حرارة الشمس، مجرد بس حرارة الأشجار وفروعها حول الإنسان وهواء طيب، هذا في حد ذاته ما له نعيم. طيب، ودانية عليهم ظلالها. طيب الثمر اللي في الشجر اللي هو بيضرب عليه القطوف، قطوف الثمر، وذللت قطوفها تذليلا. قطوف الثمر تأتيك في مكانك، تتذلل وتقترب منك. وروي عن ابن عباس قتادة ومجاهد وغيره أنه من أكل منها واقفا لا يتعب، ومن أكل قاعدا لا يتعب، ومن أكل متكئا لا يتعب. شوف في كل حالة تأتيك مناسبة، وانت واقف لا تتعب، لا هي اللي هتدخل في عينك ولا هي البعيدة اللي تحتاج إلى طلب، وانت قاعد تكون أقرب بنفس المسألة، وانت متكئ تكون أقرب بنفس المسألة. وذللت قطوفها تذليلا. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. هذه فيها أمر عجيب، لا قبل للخلق به إلا في الجنة. يعني هذا نوع من ما خلق للمؤمنين في الجنة، ذكر لأهل الدنيا ليس له مثال على رب الأرض. ما هو؟ القوارير على الأرض قاطرة من زجاج. كلمة قارورة يعني الإناء اللي من إيه؟ من زجاج. هذه قوارير من فضة شفافة كزجاج، وهذا ليس له مثيل على الأرض. ما من صانع ماهر حاذق يستطيع أن يخلي الفضة شفافة، ما يستطيع. فلذلك قرر أهل العلم بأن ذلك من جنس النعيم الذي لن يراه أهل الأرض إلا بجد. قوارير من فضة شفافة كزجاج. فلذلك الله تبارك وتعالى لما كانت هذه الأنواع والأجناس أنواع عجيبة يمتن بها على عباده، حتى يذكرك أن الأبرار الذين بدأ الحديث عنهم هؤلاء في مقام رفيع عند الله تبارك وتعالى. يعني لا تظن أبدا أن يستوي أهل البر وأهل الفجور، لا، ما يستفيد ذلك في حكمة الحكيم تبارك وتعالى. ولذلك كلما تشتد على العبد حياته بسبب بره، بسبب طاعته لربه، يصل لذلك انه يعلم ان العاقبه للمتقين، يعلم ان العاقبه في جنات رب العالمين، خلص يهون الامر. ولذلك كان ذلك احد الحجر التي من اجلها ساق الله عز وجل نصوص التذكير بنعيم الجنه، انه يكون نوع من انواع التسليم. اذا اشتدت عليك الهموم اعلم ان الذي ينتظرك في الجنه عظيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نعيم الجنة لا يدرك بنعيم الدنيا، بل بالشقاء في الدنيا. هذه طبيعته، النعيم لا يدرك بنعيم، نعيم الجنة يدرك بتعب وكد وجهد في الدنيا. لا يجمع الله في قلب عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، وإن خوفه في الدنيا أمنه يوم القيامة. إن تظن أنك تكون آمن في الدارين هذا وهم، أو خائف في الدارين هذا وهم. إنما الخوف الحقيقي من الله تبارك وتعالى هو الذي يهيئ العبد للقاء ربه ولإجابة سؤالات الله تبارك وتعالى. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فيها معنى، المعنى الأول يقدر الشراب فيها على قدر ما يحتاج المرء، قال ابن عباس، وهذا يناسب الشرف والعلو والرفعة. يجي لك الشرف بالنيل على قدر حاجتك، لا يزيد ولا ينقص. إن لو زاد هيترمى تعمل فيه ويكون عاق، ولو قل تحتاج قد ليس موجودا في الجنة. إذا يأتيك الشرف على قدر الحاجة مقدرا تقديرا، هذا بقدرة الله عز وجل العليم الحكيم، يأتيك على ما يناسبه. طب أنا أحيانا تختلف. أحياناً أحب أشرب كتير وأحياناً أحب أشرب قليل، ويأتيك في كل مرة على ما يناسبك. إذا أردته كثيراً يأتيك كثيراً، وإذا أردته قليلاً يأتيك قليلاً. سبحان الله، نعيم نعيم. طيب، وفي هذه القوارير الفطرية الشفافة، نعم، ويأتيك فيها ماذا؟ يأتيك فيها أشراب متعددة، شراب من عسل ومن ماء غير آسف ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين، هذا من عموم أنهار الجنة. ويأتيك شراب مخصوص، المقربون يأتيهم أنواع من الشراب من أعين الجنة الصافية. جنة فيها ثلاثة أعين مشهور، بعض قال عينان، عين الكافور وعين الزنجبيل، دون عين واحد وتسنين العين الثانية، والبعض فصل فقال الثلاث، عين الكافور وعين الزنجبيل وعين التسنين. يشرب منها المقربون صافية وتخلط للأبرار. طب لما تخلط للأبرار ألا يغضبون؟ ألا ينتقصون رزقهم؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل. بعدها انتهت، ماتت هذه المعاني على باب الجنة، انتهت. كل ما تأخذه يسعدك ويزيد في سعادتك، ما من شيء تنتقص في الجنة أبدا، ولم تر شيئا عند غيرك فتتمناه أو تضبطه أو تحسنه أو تحقد عليه بسبب أبدا. هذه المعاني قتلت، ماتت، انتهت، ما عاد إلا السعادة. لو تحركت رملة في الجنة لأسعدتك، ما عاد شيء في الجنة إلا من أجل سعادة المؤمن فقط. فيشربون ذلك، يشربون أي كأس، قلنا قبل ذلك أنها تطلق على شراب الخمر، عين الشراب، وعلى ما يوضع فيه الشراب الخمر من أكواب زجاجية، لكن المقصودها هنا هو عين شراب الخمر، وأنه يخلط بالزنجبيل من عين الزنجبيل. يأتي الأبرار، يأتي هذا الشراب المبارك، شراب لا غول فيه، لا سكر، لا إرهاق بدني، لا تعب للكبد ولا للفلل، لا إعياء، لا شيء، نعيم، تمتع فقط، لا شيء غير ذلك. ولا تسأله أبدا، ولو شربت منه ما حييت أو ما أحييت الله ما ملأت، وما ظننت أنه مثلما كان قبل ذلك. في كل شربة تجد له مذاقا متجددا لكي لا تشعر بالسأل والملل. عادة الإنسان يقتضي جبلته أنه إذا اعتاد الأمر الذي يحب ففعله مرة تلو مرة تلو مرة سنة. يعني اشتهي الآن أفضل أكل، أفضل أكل، أفضل شراب، اشربه النهاردة وبكرة وبعد وبعد وبعد وبعدين خلص. تسأل تمام لماذا؟ خلص الطعم صار عادة، والإنسان بطبعه يسأل العادات. إنما في الجنة ليس هناك مثيل، أول رشفة ليس كثيرة، ثانيا أطعم وأذبق وأعلى في النكهة وأعلى في الطعم وأسعد على القلب والنفس وهكذا. قوارير من فضة قدروها تقديرا، يشربون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، كأس خمر، شراب الخمر مخلوط بالزنجبيل. عينا فيها يعني في الجنة تسمى سلسبيل، سلسبيل اسم عين الزنجبيل، قيل سميت بذلك لسهولة سيلها. شوف كده المية وهي بتجري، تجري بسرعة وسهلة ورائقة وجميلة. وقيل سميت بذلك لسهولة ابتلاعها، المية تشرب أو الزنجبيل هذا مع الخمر تشرب تلاقيه يجري، لا بيحمق الإنسان ولا هو غصة ولا أي شيء، بيه تمام لينة، شراب لينة. فهذا وذاك محترم. ثمن ولا تعب، يعني لو معناها سلسبيل لأنها سائغة وسهلة في الابتلاع، ولأنها تجري بيسر وسهولة، معنيان مرادان لا بأس، ما في مانع. وطالما إن وردت كلمة في القرآن لها معاني متعددة، استطعنا أن نجمع هذه المعاني فلا تعارض هو كلام يعجز، ليس ككلام الناس. يعني لا يلزم من ذلك حال عدم التعارض، لا يلزم أن الله أراد معنى واحدا، هذا ليس ككلام الناس. عادة لما نتكلم من الكلمة الواحدة عايزين معنى واحد، صح؟ بعض البارعين في الأدب والشعر ربما أعطاك الكلمة وعمل ما يسمى التوليف، يعني أعطاك معنى ظاهر وأدخل فيه معنى آخر توليف، تمام؟ يبقى رب معنى دول المهر، لكن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ولا السميع البصير. ربما تكلم بالكلمة وأراد عدة معاني، بعضها اكتشفناه وبعضها ربما لم نكتشفه بعد، فهذا لا بأس. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، خدم الجنة ولدان مخلدون. قال أهل العلم على سن واحد له من النضارة والبهاء وحسن الطلعة والجمال والنور في الوجه والضحكة في السن ما لا ترى مثيلا له، دول الخدم منتشرون. وقال بعض أهل العلم للعبد في الجنة 1000 من الولدان المخلدين، لكل منهما عمل لا يعمله آخر، يعني كلمات تخصصات 1000، ولا يقبرون ولا يهربون، يفضلوا على السن دي دائما أبدا ما أحياك الله تبارك وتعالى في الجنة وهم على هذه الهيئة الجميلة البهية. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني كأن لؤلؤ مبثور في الأرض منثورا. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت، يعني يا محمد ثم رأيت، يعني هناك رأيت، يعني في الجنة، إن ثم فارق بين ثم ويحفظ وثم اسم إشارة في البعيد بمعنى هناك، وثمت وهي التثنية لثم، فثم للثم، ثم يعني هناك. إذا رأيت ثم رأيت، يعني إذا رأيت يا محمد هناك رأيت في الجنة نعيما وملكا كبيرا، نعيم وملك مملكة خلقها الله تبارك وتعالى لنعيم أهله في الأرض. إن لله أهلهم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة، والله لا يضيع أهل، كما ورد فيما أوردناه في الحديث الذي أورده الإمام البخاري في بناء الكعبة، لما قال جبريل عليه السلام بعد أن ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه فتفجر الماء، فقال لهاجر أو آجر لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. فالله عز وجل له أهل وهم خلص عباده في الأرض، فتخيل لو أن هؤلاء أراد الله أن يكرمهم ما الذي سيشيده له؟ هذه الجنة، نعيم الله لأحبابه لخلص عباده، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، عليهم ثيابهم ثياب سندس حرير رقيق وغليظ، الرقيق مقارب للبدن، وعليه طبقات من حرير غليظ له لون بهي كزين فوق الثياب، لون الثياب عموما درجات من الاخضر. ترى هذا ما نتخيل، يعني ما تستطيع ان تتصوره. وسأل بعض الصحابة وحسن العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث، سأل أحد الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب أهل الجنة، خلق يخلق النسج ينسج، ثياب أهل الجنة دي خلق ربنا بيخلقه كده كما خلقنا، بس بيخلقها ثياب ولا نسيج؟ في ناس متخصصة تعرف ينسجوا حبال خيط. فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: على ما تضحكون من سؤال جاهل يعلم؟ رب يجهل المسألة يسأل الذي يعلمه، فعلى ما تضحكون؟ ثم قال: إن في الجنة شجرة ينبت ثياب أهل الجنة. يعني عندك شجرة كده كل يوم تصبحك بطقمين ثلاثة أو زي ما أنت عايز تمام، وتغير لك الشكل، ما فيش ملل، فما فيش حاجة شكل واحد دايما إلا إذا أردت يكون شكل واحد تمام. هذا على الله عسير أم يسير؟ يسير على الله تبارك وتعالى. وحتى لو قلنا أن الحديث ضعيف فسنقول بأن الله عز وجل كما هيأ لهم أكلهم ومشربهم ومسكنهم هيأ لهم ألبسهم، خلاص أعده الله عز وجل كما أعد لهم المأكل والمشرب والملبس والمسك. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ربنا سبحانه وتعالى حلاهم يعني زينهم بالفضة ضمن الأبرار. لكن المقربون، المقربون أساورهم من ذهب وفضة ودر، أساور من ذهب وفضة وإيه؟ ودر اللؤلؤ. فدول المقربون، وقلنا يعني موضوع الغيرة والحقد والحسد هذا منزوح، فبالتالي كل يرضى بما عنده ويسعد به آخر المنتهى سعادته. طيب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ما نختم بذلك. قال بعض أهل العلم بل وروي أثرا عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا على باب الجنة يرى المؤمن ماءً فيلهب أن يشرب من هذا وأن يغتسل بها، فإذا شرب من هذا محى الله آثام قلبه، وإذا اغتسل بهذا محى الله آثام بدنه. هذا معنى. وقيل وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي بعد أكلاتهم في الجنة يسقيهم الله عز وجل شرابا يطهرون ما في بدنهم مما أكلوا فيخرج على هيئة أو يخرج رشحا كالمسك. الأكل اللي يشربوه، الأكل والشرب كل ذلك يدخل، كيف يخرج؟ يخرج رشح كالمسك. قيل وسر ذلك أن يشربوا هذا الشراب الطهور، وهذا ربما، وهذا ربما والله عز وجل أعلم. ثم بعد ذلك فسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم بين الله تبارك وتعالى أن ذلك بسبب ما قدموا وأسلفوا، وأن العبد لا بد أن يعمل في هذه الدار ليلقى الجزاء، وما من عاقل ينتظر الجزاء دون عمل. وهذه الدنيا تمر أيامها يوما تلو يوم، ومن أدرك أن يعمل فيها صالحا فليفعل. وإن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى، قال: أقرب أمتك مني السلام وبشرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، لذلك ينبغي على العبد أن يسارع بغرسها، فهذا يوم الزرع، هذا يوم الزرع، وغدا يوم الحصاد. فذكرى الجنة ليست للتسلية ولا للأمنية، إنما للعمل والجد والاجتهاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.